الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس في مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونحن كنا قد وقفنا في كتاب التوحيد على باب الشفاعة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قوله باب الشفاعة، المناسبة ظاهرة أن الشفاعة التي يدركها المؤمنون هي الشفاعة التي تكون بإذن الله العلي العظيم وليس بلا إذن وكما تفعل عند الملوك والأمراء، لأن الباب الذي قبله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فالملائكة يفزعون من مجرد صوت وكلام الله تبارك وتعالى، فكيف يتقدمون للشفاعة بدون إذن؟ هذا لا يمكن. ثم إن الشفاعة إدراك مسائلها من إدراك عظمة التوحيد، ولا بد حينئذ من العلم بأحكام الشفاعة. لم يقل المصنف باب جواز الشفاعة، ولم يقل باب الشفاعة من الشرك، لأن الشفاعة فيها تفصيل. لا بد أن ندرك أن الشفاعة ثلاث أقسام: شفاعة شركية، وهي التي ظنها المشركون بدون إذن من الله كما يفعل عند الملوك، يؤتى بأحدهم فيعفى عنه رغم أن أنفي الملك عياذا بالله. والنوع الثاني الشفاعة البدعية، وهي الشفاعة التي اخترعها وابتدعها الناس من عند أنفسهم، كشفاعة إلى الله بجاه فلان وحق فلان. والنوع الثاني هي الشفاعة الجائزة المباحة التي جاءت في الشريعة، وهي التي تكون للمؤمنين بعد الإذن والرضا. إذن الشفاعة لا تقصى. أورد آية الأنعام وفيها: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فهذا نفي للشفاعة، وهذا نفي عام، والنفي العام منصب على النفي على الشفاعة الشركية. النفي العام إيش؟ منصب على الشفاعة الشركية. قل لله الشفاعة جميعا، هذا فيه تعميم أن الشفاعات بيد الله حتى الجائزة منها. فإذا كانت الشفاعات بيد الله حتى الجائزة منها، فينبغي طلبها من الله لا من غير الله عز وجل. ثم ورد آية البقرة وفيها بيان شرط من شروط الشفاعة الجائزة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا من شروط الشفاعة الصحيحة إذن الله عز وجل. وأورد آية النجم وفيها أيضا ذكر الإذن: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ولم يذكر الأرض، لدل على أن ملائكة السماوات أعظم منزلة عند الله من ملائكة الأرض، ومع ذلك لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، وهذا تأكيد للشرط الأول، ويرضى هذا يعني استئناف لشرط آخر. إذن هناك إذن بالشفاعة ورضا من المشفوع عنه. ثم أورد آية السبأ الجامعة القالعة لجذور الشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. فإذا انتفى الملك لا في السماوات ولا في الأرض، بقي الآن وجود الشركة ولو في المنافع. فقال وما لهم فيهما من شرك. فإذا انتفى الشركة بقي الآن وجود العون، فقال وما له منهم من ظهير. فإذا انتفى العون بقي الآن الشفاعة لقربه ومنزلته وجاهه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن الشفاعة الجائزة بشرطين، الإذن والرضا، وسيأتي ما يبين هذا من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى يشمل الاثنين، رضا الله عن الشافع حتى يكون أهلا للشفاعة والتقدم، ورضا الله عن المشفوع حتى يكون أهلا للعفو والصفح. نعم. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن حقيقة الشفاعة أن الله هو المنعم، الله هو المنعم، ما دام الله هو المنعم فليطلب من الله. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه. إذن الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن هي الشفاعة الشركية، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشرعية التي تكون بالإذن بعد الإذن والرضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، وأنها ليست متضادة، وأن ما كان فيها النفي فالمقصود بها نفي الشفاعة الشركية، وما فيه إثبات فالمقصود الشفاعة الشرعية. نعم. الثانية صفات الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الشركية أو الشفاعة البدعية. نعم. الثالثة صفات الشفاعة المثبتة، وهي الشرعية بشرطين، الإذن والرضا. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. هذا هو الصواب، أن الشفاعة الكبرى هي المقام المحمود. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. يعني ليس كما يكون عند الملوك، يدخل أحد الناس عند الملك فمباشرة يطلب الشفاعة ولا يطلب الإذن ولا شيء. نعم. السادسة من أسعد الناس بها، أسعد الناس بها أهل التوحيد. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لأن الشفاعة منفية عن المشركين. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالمقصود هنا بالشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقتها أنها من الله، فالله جل وعلا يأذن لمن شاء في أن يشفع لمن شاء، ولا يمكن أنت أن تطلب الشفاعة من أي أحد، الله الذي يأذن لمن شاء في أن يشفع في من شاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مناسبة هذا الباب ظاهر، وهي أن الشفاعة لا تكون إلا بالإذن، وأن الأنبياء وإن كان لهم شفاعة لكن لا يملكون الشفاعة ابتداء. ومما يؤكد هذا المعنى أن الأنبياء لهم نوع هداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، لكنهم لا يملكون هداية التوفيق والإلهام، فناسب أن يذكر باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عند الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة والصالحين والعلماء، وهداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، فهو مقلب القلوب. والآية هنا إنك لا تهدي من أحببت، المنفي هنا هي هداية التوفيق والإلهام. وفي آية الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المثبت هناك هي هداية الدلالة والإرشاد. نعم. قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب رضي الله عنه وهو قرشي صحابي جليل، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، دليل على أنه كان موجودا في هذه الحادثة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل من رؤساء الكفر، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. لماذا قال له قل لا إله إلا الله؟ ليس مجرد القول كما يظن بعض الناس، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب يفهم معنى لا إله إلا الله، فلا يبقى له إلا أن يقول، فإن قالها وافق ما علمه من معناها، لأنه سبق أن قال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو بحاجة إلى أن يقول ويدع التكبر. كلمة أحاج لك بها عند الله دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاج عن أحد ما لم يكن موحدا، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دينك دين أباك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا كلمة هو هذا تصرف من الصحابي اللي هو المسيب رضي الله عنه، ما أراد أن يلفظ كلمة أنا حتى لا ينسب إليه الكلام، وإلا فإن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فالصحابي من باب التحرز قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرن لك ما لم أنه عنك. لماذا يستغفر له؟ لسببين. الأول أنه لم يسبق له النهي عن الاستغفار للمشركين. الثاني لمكانة أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فانتهوا، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الملك لله عز وجل، فما قدر آدم على منع قابيل وهابيل من القتال، ما الملك لله، وما قدر نوح على هداية ابنه وزوجته الملك لله، وما قدر لوط على هداية زوجته الملك لله، ولا أن يهب لنفسه ذرية بنينا الملك لله، وما قدر أيوب على دفع المرض عن نفسه والموت عن أولاده الملك لله، ما قدر إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه الملك لله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عمه أبو طالب ليس نقصا منه عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا، وإنما لأن أبا طالب هو الذي أبى واستكبر. وأما الروايات التي فيها أن أبا طالب أسلم فهذه لا تصح، كلها موضوعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين أي بالموت، وإلا قبل الموت لا يتبين، يمكن أن الله يهدي فلان فيغفر له. ولذلك يجوز الدعاء للكافر الحي بالهداية وبالتوفيق وبالرشاد، لكن إذا مات لا يجوز أن يدعى له بالاستغفار. يجوز وهو حي أن تدعو الله تقول يا رب اغفر فلان، اغفر لفلان واهديه للإسلام، يجوز، لأن الله لا يغفر له حتى يهديه للإسلام. لكن إذا مات خلاص. فمعنى من بعد ما تبين يعني تيقنت أنه مات على الكفر، ولهذا لا يجوز الدعاء للكافر إذا تيقن أنه مات على الكفر. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني قل لا إله إلا الله مطابقا لما تعلم، هذا المقصود وليس مجرد التلفظ. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن أبا جهل فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله سيترك عبادة الأوثان والأصنام، فقبح الله من يقول لا إله إلا الله ثم يعبد الأصنام والأوثان، صار أبو جهل أعلم منه في هذه المسألة في معنى لا إله إلا الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، هناك من طوائف الغلاة من المتصوفة من يزعمون أن عبد المطلب وأبو طالب وأجداد النبي كلهم مسلمون، وهذا كذب، لأنهم كانوا على الكفر وعلى الشرك. فإن قال قائل فإنهم كانوا على فترة من الرسل بنص القرآن، نعم هم على فترة من الرسل، لكن هذه الفترة فترة شركية وليست فترة إسلام، فكيف يؤاخذهم الله وهم على فترة؟ هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يقيم لهم الحساب؟ هل يؤاخذهم لوجود الدلائل الواضحة والبقايا من الأدلة من ملة إسماعيل وإبراهيم عليه السلام فيهم، أو لأمر آخر؟ الله أعلم. لكن الذي أخبر أنهم على فترة هو الذي سماهم مشركين وكافرين. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، مثل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، هل غفر لأبيه؟ ما غفر، فلما مات أبوه على الشرك تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني لولا، يقولون لولا أبو جهل وعبد الله بن أمية لا أسلم أبو طالب، لكن أصحاب السوء مضرتهم عظيمة على الإنسان. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. تعظيم الأسلاف والأكابر يؤدي إلى نكران الحق ورده. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك، المبطلون يشبهون على الناس بالآباء والأجداد، وهذه شبهة المبطلين. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره للآيات سماها الشبهة الملعونة، الشبهة الملعونة، وهي اتباع الآباء والأجداد. الحادية عشرة الشهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. نعم، الأعمال بالخواتيم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالأعمال الصالحة. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عنده مقتصر عليها. التأمل في كبر هذه الشبهة، وهي شبهة اتباع الآباء والأجداد، فإذا استطعت أن تنسفها نسفت كل شبهة. عندنا ثلاث شبهات إذا نسفتها لم يبقى لمبطل حجة. الشبهة الأولى شبهة تعظيم الأسلاف والأكابر. الشبهة الثانية شبهة تعظيم العقول، فبين أنها محدودة، أنها ما تقدر تعلم الغيبيات. الشبهة الثالثة شبهة تعظيم ما يسمى بالوجد والأحاسيس، فهذه ثلاث الشبه إذا أبطلتها لم يبقى لمبطل حجة في الدين. فشبه المشركين إما اتباع الآباء والأجداد، وإما عقول كاسدة، وإما ما يسميه بعض العلماء أحاسيس واهية. يقول أنا أجد في قلبي اطمئنان إلى هذا الأمر. ومن قال لك أن قلبك حجة؟ من أخبرك؟ فهذه ثلاث شبه عظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا الباب مناسب للباب الذي قبله، في أن سبب كفر أبي طالب هو غلوه في من سبقه من أبائه وأجداده، وكانوا في أعينهم صالحين. فسبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا أمر خطير، أخطر ما يرد الناس عن الحق هو الغلو في الصالحين. يغلو في العالم الصالح، في العابد الصالح، فيترك الحق الواضح. نعم، تعظيم محبته زيادة عن الشرع، يحب العالم أكثر من قول الله والرسول، يحب العابد أكثر من قال لا أنا ما لا أقبل قولا في فلان. يا أخي الله يقول، لا أنا ما أفهم كلام الله، أفهم كلام العالم. ما شاء الله عليك، يعني عقلك إلى هذه الدرجة أنك ما تفهم كلام الذي خلقه وتفهم كلام هذا المسكين. هكذا هكذا الغلو يؤدي إلى صاحبه. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وإذا تأملنا في اليهود والنصارى وجدنا أن أعظم سبب كفرهم وشركهم غلوهم في صالحهم. اليهود غلوا في السامية حتى جعلوه عرقا فوق فوق فوق، والناس كلهم عبيد. وغلوا في أنبيائهم حتى رفضوا نسخ ديانة موسى بعيسى أو بما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى غلوا في عيسى حتى وصلوه إلى أن جعلوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وغلوا في أحبارهم ورهبانهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، وعكفوا على قبورهم. نعم، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما أهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن هذا نص من ابن عباس على أن سبب الوجود الكفر في بني آدم الغلو في الصالحين. لذلك الإمام سيأتي في الفوائد يقول إن سبب الكفر في بني آدم الغلو في الصالحين والتماثيل والصور، هذه هي أسباب الكفر والشرك. وهذا باب خطير أيها الإخوة، يجب على الإنسان يغلقه. إذا لم تعبده أنت الآن، بعد سنين ستعبدونه. يحدثني رجل عن ممن كان يعيش في دول الاتحاد السوفيتي سابقا، يقول كان هناك صورة أو تمثال لينين أو ستالين، نسيت الآن، شك مني. يقول كلما مر هو على هذا الصنم يقول كنا نعطي له تحية وننحني له. يقول حتى كنا نظن أنه يسمعنا وأنه يدرك حالنا. صنم. طيب لما وضعوا الصنم في أيام ليلين وستارين وضعوا الصنم ما كان يخطر ببالهم هذا المعنى، لكن وقع هذا مع مرور الزمان. ولذلك جاء الإسلام بسد الأبواب الموصلة إلى الشرك. نعم. قال عن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. معنى لا تطروني أي لا تمدحوني، لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كمدحي النصارى ابن مريم. ما هو مدح النصارى ابن مريم؟ مدح النصارى ابن مريم مدح خارج عن الشريعة، مدح خارج عن الشريعة، مدح فيه غلو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هل بعض الأمة عملت بهذه الوصية؟ تأمل إلى قول بعضهم يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لرب العالمين؟ إذا كانت الدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللي جاد به، واللوح والقلم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي بقي لرب العالمين خاص؟ لا شيء، صار هو والله سواء. هذا معنى قول النصارى إنما المسيح عيسى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كيف قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ما قالوا المسيح ابن مريم هو الله، فلماذا قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ لأن قولهم أن عيسى يعلم الغيب، عيسى يقدر على كل شيء، عيسى يسمع كل شيء، هو معنى قولهم عيسى هو الله. ما هو بلازم يجي واحد يقول عيسى هو الله. هذه أمور عظيمة ينبغي الإنسان يحذر، فلا ينبغي مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا موافقا للشرع، ولندع خيالات الشعراء. والله الذي لا إله، يعجب المرء. أسألكم سؤال، هل يمكن لشاعر أن يكون أبلغ من الله ورسوله؟ ما يمكن. إذن لماذا لا نكتفي بمدح الله لرسوله وبمدح رسول الله لنفسه؟ لماذا لا نكتفي بالوحي؟ لماذا نأتي بمدح الشعراء؟ أحد أمرين، إما عندنا أن مدح الشعراء أفضل من مدح الله، أو أن مدح الله غير كافر. وإلا لماذا ندع ما قاله الله عن نبيه وما قاله رسول الله عن نفسه إلى قول فلان وفلان؟ لأن كل قول لأي إنسان في مدح رسول الله لا يخلو من أمرين، إما غلو فيه أو نقصان في حقه. فلماذا ندندن ونجلجل القول الذي فيه إما غلو أو نقصان ونترك مدح الله ورسوله؟ والله هذا أمر عجب، نسأل الله السلام والهداية لنا ولهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسك حصوات في يده حصى الجمار، قال ألا بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. سبحان الله، في الجمار، في رمي الجمرات يعلمنا أن لا نغلو، لأن الغلو يبدأ صغيرا ويصبح كبيرا. هذه قاعدة، الغلو يبدأ صغيرا ويصبح كبيرا. أنت تجي تقول والله هذا ولي الله يفعل بإذن الله، طيب والكوب يفعل بإذن الله، شو المشكلة؟ تلبيس على الناس. بعدين يأتي زمان يقول لا هو يفعل ما يريد، الله أكبر، يفعل ما يريد، صار رب العالمين، رب العالمين هو الذي يفعل ما يريد. نعم. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطعون المقصود بهم التنطع، أصله من جعل اللسان في نطع الحنك، وهي المبالغة في القول، فإذا قلنا هلك المتنطعون المبالغون في الأقوال، فإذا كان المبالغ في القول هالكا فكيف المبالغ بالفعال في غير مكانه؟ والتنطع يأتي بمعنى الغلو، يأتي بمعنى التنطع، يأتي بمعنى التشدد في غير محله. هذا موجود، بعض الناس يتشددون في أمور سهل فيه الأمر، يتشدد في حب الصالحين، يتشدد في أمور مباحات يجعلها واجبات ويترك السنن والمستحبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الله أكبر. نعم، هذا الواقع، الواقع يشهد لغربة الإسلام. كم من الناس اليوم ممن يقولون لا إله إلا الله أصبح الغلو في الصالحين عندهم سمة ظاهرة، يرد القرآن يرد السنة لأجل فلان، لأجل حبه لفلان وغلوه في فلان. نعم، وأصبح في كل قرية وفي كل بلد إلا من رحم الله من هو غال وله قبر وله مقام وله مشهد وله محضر. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. سبب أول شيء غير به دين الأنبياء هو تعظيم الصالحين وتمثيل صورهم والعكوف عند قبورهم، ثلاثة أشياء اكتبوها. أول شيء غير به دين الأنبياء تعظيم الصالحين وتمثيل صورهم والعكوف عند قبورهم. فهذه هي الفتن الثلاث: الغلو في الصالحين والتماثيل والقبور. نعم. قال الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. البدع لأنهم ابتدعوا العكوف عند القبر. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. لو كان الباطل خالصا ما قبله أحد، لكنه ممزوج بشيء من الحق، يقول هذا صالح ولا مو صالح، اي صالح، اذا نحبه، حب الصالح عباده، اي نعم، لكن الغلو فيه محرم، فخلط المحرم الباطل بالحق. نعم. قال فالاول محبه الصالحين، والثاني فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا ارادوا به خيرا فظن من بعدهم انهم ارادوا به غيره. هذا مثل ما قال ابن رشد، يقول ركبوا دواء فالذي جاء بعده قال هذا لا يصلح فغيروا التركيب، وقال الذي بعده غيروا التركيب، هكذا حتى صار كل واحد يرى التركيب على هواه. الدين ليس هكذا، الدين يجب إبقاؤه كما هو، صلح لك ولا ما صلح، أنت ما وجدت منه منفعة ولا وجدت، هو الدين هكذا يجب إبقاؤه. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، في بيان أن المشركين كانوا يتواصون على لزوم وعكوف عند قبور وعند أصنام صالحيهم. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، هذه جبلة آدمية، أن الإنسان ينقص الحق في قلبه، لا سيما إذا لم يكن متواصيا بالعلم، ولهذا دائما أقول إلزموا العلم، إلزموا العلم، رابط العلم، العلم من أعظم المثبتات التي تزيد القلب حقا وتجلي عن القلب الباطل، وإلا فإن الباطل يزيد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. ما من كفر في بني آدم إلا ابتداؤه بدعة، هذه قاعدة، ما من كفر وشرك في ابن آدم إلا وسببه بدعة، ابتداؤه بدعة. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، ولهذا يزينها ويجملها ويرغب فيها. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. القاعدة الكلية أن الغلو في أي باب محرم منهي عنه، أن الغلو في كل باب منهي عنه. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأن القبور ليس مواقع ولا مضان للعبادة والعمل الصالح. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح وهو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. نسأل الله السلام والعافية. تجد من ينتسب إلى العلم يقرأ هذه القصة في كتب التفسير والحديث، ثم في الواقع هو يزين للناس ما كان عليه قوم نوح، فيزين للناس العكوف عند القبور، يزين للناس وضع المساجد على القبور، يزين للناس وضع التماثيل والغلو في الصالحين ومحبتهم. نسأل الله السلام والعافية. نعم. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، يعني ابتداء زلتهم أنهم أرادوا الشفاعة ثم وقعوا في الشرك الأكبر. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا أن هذه وسائط في العبادة. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين حتى نترك التنطع. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرات فقده. لا شك أن فقد العلم من أعظم المضرات على الأمة، ولهذا الشرك والبدع لا تعشعش ولا تفرخ إلا عند الجهال، أما من قرأ القرآن وتدبره وتعلمه فإن العالم البدعي لا يستطيع أن ينتصر عليه. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، موت العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، علماء اتباع السلف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. هذا الباب مناسب لما قبله، وهو أن أول سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، وترتب على ذلك الغلو عبادة الله عند قبر الصالح، فكيف بمن عبده. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الحديث حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبش، دل أنها دخلت الكنيسة وما فيها من الصور، يعني كانوا معلقين الصور كما تعلمون الآن بعض الكنائس فيها الصور. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك، والكاف مكسور لأن الخطاب مع امرأة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني صور الصالحين، أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار الخلق من يبنون المساجد على القبور ومن يتخذون الصور. فجمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وجعل المساجد عليها وفتنة التماثيل. وله ما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا. إذن عائشة رضي الله تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبرز قبره من غرفة عائشة خشية أن يتخذ مسجد، ولذلك دفن عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة، وما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، حتى أدخل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهذا كان في التسعين بعد التسعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد أحسن الله إليكم، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها تدل على خطورة بناء المساجد على القبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك حتى لا يصل إلى الشرك والكفر، وخشي أن يتخذ مسجدا، مع أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما المقصود مجرد العكوف عند القبر، لأن المسجد قد يقصد به البناء وقد يقصد به العباد، فمن عبد الله عند قبر رجل صالح فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا. إذن اتخاذ القبور مساجد له صورتان: الأولى عبادة الله عندها، والثانية جعل المساجد عليها. هذا معنى كلام الإمام، ولذلك قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يعني مكان عبادة. ثم ختم الباب بحديث ابن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. تأملوا الجمع بين شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد، دل على خطورة هذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم، يعني حذر تحذيرات عدة، قرر المسألة في الأولى ثم قبل موته بخمس كرر ما قال، ثم لما كان في النزع ختم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. لعنه، أحسن، بسكون العين، لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا على قبره. نعم، تحذيرنا عن قبره حتى لا نتخذه مكان للعبادة، مكان العبادة مسجده عليه الصلاة والسلام وليس قبره. بعض الناس لجهله يأتي ويجعل القبر بينه وبين القبلة مسكين. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الذين كفروا الصحابة وسبوهم هؤلاء هم الذين خالفوا هدي الصحابة واتخذوا عبادة القبور واتخذوا البناء على القبور ومن جهتهم ومن جهة غلاة المتصوفة دخل الشرك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هؤلاء المكفرين للصحابة وهؤلاء الغلاة من المتصوفة لما وجد الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع حتى يعظم له الأجر. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة فهو خليل الله وهي مرتبة فوق حبيب الله. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة بلا نزاع. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته لأنه عليه الصلاة والسلام أغلق جميع الأبواب المؤدي إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن مناسب هذا الباب لما قبله أن الغلو في قبور الصالحين هم يعكفون عندها ثم يغلون فيها فتصير هذه القبور أوثان تعبد من دون الله. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من هذا ولذلك يدعو يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هيأ لقبره عليه الصلاة والسلام رجالا مصلحين بأمر من الدولة ينهون الناس عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للعبادة وإنما يسلمون ويمشون. نعم. بعضهم اتباعا للسنة يسلمون ويمشون وبعضهم رغما عن أنوفهم خوفا من ولي الأمر. والحمد لله أن الله حفظ وصانا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا. نعم. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. إذن كان يلت للحجاج السويق والسويق هو التمر والإقط مع السمن. هذا السويق التمر مع الأقط مع السمن هذا السويق فمات فعكفوا على قبره. ليش؟ كرجل صالح. نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث وإن ضعفه بعضهم لكنه صحيح. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث لكنه حديث صحيح. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور. وزائرات اسم فاعل وزوارات اسم فاعل مع المبالغة وهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد يعني مكان عبادة أو المساجد البناء. والسرج يضيئون القبور والشموع ويضيعون عندها الشموع والقبور ينورونها حتى يأتي الناس عندها فيفتنون الناس عن دين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان معنى الأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل مع الله. نعم. الثانية تفسير العبادة. العبادة معناها الطاعة واللزوم والعكوف. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ولهذا كان يستعيذ من أن يكون أو يصبح قبره وثنا. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. صفة عبادة اللات، لماذا عبدوا اللات قريش؟ لصلاحه، فافتتنوا حتى صار وثنا. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم. اللات قيل اسمه وقيل لقبه، والصواب أنه لقبه، كما قال ابن عباس كان يلت، يلت بمعنى يطحن ويفت الخبز. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. لعنه زوارات القبور دل على أن زيارة القبور للنساء محرم، وإذا كثر منهن ذلك أصبح الأمر كبيرة. نعم. خاص بالرجال. نعم. لأن لا يمكن يلعن زوارات القبور وبعدين يقول يجوز، صار كذب. نعم. لا ما يمكن، فيه إشكال، لأن اللعن لا يقع ثم يرتفع، ما يمكن. نعم. العشرة لعنه من أسرجها. لعنه من أسرجها، يسرج الإضاءات والشموع عند القبور. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.